أبي أو يحكم الله لي. وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا من الحزن فهو كظيم.